أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قَالَ لَقَدْ آتَيْنَا Mm-hmm. وعليه السلام وجهه وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ Oh, yeah. Allah الذي أحسن كل شيء خلقه Thank you.